بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة الحموية: وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما ما روى عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، فمن ادعى علمه فهو كاذب. وهكذا قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. قبل أن نبدأ أشير إلى سؤال ورد في كلام المؤلف رحمه الله، في صحيفة 54 و100 في درس البارحة: وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ما مراد المؤلف رحمه الله بالوقف ها هنا؟ استشكله البعض بأن هذا قد يفهم منه أن المقصود الوقف على اسم الجلالة، وهذا عكس هذا القول. هذا القول الثاني الذي فيه إيش؟ الوصل وليس الوقف. إذن ما الذي أراده الشيخ حينما قال لما ذكر كلمة الوقف ها هنا؟ نعم، الوقف أين؟ أيوة، يعني أن تقف بعد اسم الجلالة، هذا مراده الشيخ رحمه الله، يعني أن تقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، تقف هنا أو تكملها، لا بأس، أو تكملها فتقف كل عند قوله كل من عند ربنا. المهم أنك تقف ماذا؟ بعد اسم الجلالة، يعني أن تصل في هذا الموضع. هذا من باب التنبيه على هذا الأمر الذي استشكل. أما ما ذكر المؤلف رحمه الله هنا، وهو الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أثر مشهور تنقله كثير من أهل العلم، وقد أخرجه ابن جرير رحمه الله مرفوعا وموقوفا. أما المرفوع فلا يصح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو موضوع في إسناده محمد بن السائب الكلبي، محمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب، فالرفع لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الموقوف فإنه أخرجه من طريق أبي الزناد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا فيه انقطاع، فأبو الزناد لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه أيضا الفريابي في كتابه القدر، وكذلك الطبراني في مسند الشاميين من طريق أبي صالح مولى أم هانة، ولعله يتقوى الأثر بهذين الطريقين. المقصود أن هذا الأثر أثر مشهور، لم يزل أهل العلم يتداولونه ويذكرونه في كتبهم. قال رحمه الله: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما روى عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وهذا هو الغالب في القرآن، من يعرف لغة العرب فإنه إذا سمع القرآن فإنه يفهم المراد ولو أدنى فهم، فإذا سمع كلمة الليل والنهار والشمس والقمر والشجر والأنهار ومشاكل ذلك إنه يفهم المراد حتى ولو كان عاميا. قال: وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهو تفسير ما وجب العلم به، تفسير ما وجب العلم به لا بد من أن يعلم، ولا بد لكل مسلم أن يجد في طلبه طلب علمه، وضابطه هو كل ما وجب اعتقاده أو العمل به، كل ما وجب اعتقاده أو العمل به فإنه لا بد أن يجد الإنسان في فهمه، لا بد أن يعرف ما معنى قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما شاكل هذه الآيات مما فيها إيجاب في مسائل التوحيد أو في مسائل الأمر والنهي، وهي ميسرة للفهم إذا اجتهد الإنسان في طلب العلم وقصد إلى تفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر ميسر بحمد الله. قال: وتفسير يعلمه العلماء. وفي رواية الفريابي والطبراني: ووجه تأويل يعلمه العلماء، ووجه تأويل يعلمه العلماء. فهذا التأويل أو هذا التفسير هو الذي يتميز به أهل العلم من استنباط الأحكام واقتناص دقائق المعاني والجمع بين ما قد يظهر فيه شيء من التعارض، حمل مطلق على مقيد وأمثال ذلك. فهذه ميزة لأهل العلم، هم الذين يصلون إلى هذه الدرجة من التفسير، والعامة في منأى عنها، إنما يتلقون علم ذلك من لدن أهل العلم. قال: وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، فمن ادعى علمه فهو كاذب. هذه القطعة من الأثر: فمن ادعى علمه فهو كاذب، ليست في رواية ابن جرير ولكنها عند الفريابي: فمن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب. وفي رواية الفريابي أيضا والطبراني: ووجه تأويل لا يعلمه إلا الله. وهذا التأويل المراد به حقائق ما استأثر الله سبحانه وتعالى به من أمور الغيب، سواء منها ما تعلق بكيفيات أو تعلق بتوقيت أو تعلق بأعداد. فالكيفيات المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى أو حقائق ما يكون في الدار الآخرة، تأويل هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، العلم بهذه الحقائق لله جل وعلا. كذلك ما يتعلق بالأعداد: وما يعلم جنود ربك إلا هو، كم هم، كم جنود الله عز وجل، هذا شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك أمور التوقيت التي اختص الله سبحانه وتعالى بها، فإذا قيل متى الساعة فإننا نقول إن علم هذا إلى الله سبحانه وتعالى، قل إنما علمها عند الله. فالمقصود أن أمور الغيب التي اختص الله سبحانه وتعالى بها فعلمها إليه، ومن ادعى علمها فلا شك في أنه كاذب مخبر بخلاف الواقع. الشاهد من هذا الأثر وسبب إيراد المؤلف رحمه الله له أن فيه الجمع بين القولين السابقين، القول بالوقف والقول بالوصل في آية آل عمران. فالقول بالوصل جاء التنبيه عليه في هذا الأثر في التفسير الثالث، وهو التفسير الذي يعلمه العلماء أو التأويل الذي يعلمه العلماء كما في الرواية الأخرى. فهذا على رواية ماذا؟ على قراءة الوصل. وأما على الوقف فإن هذا الأثر قد أشار إلى ذلك، وهو في التفسير الرابع، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، أو في الرواية الأخرى وجه تأويل لا يعلمه إلا الله. فهذا أثر حسن ونافع، وفيه الجمع بين القولين السابقين. ونحن قلنا فيما مضى إن الوقف والوصل كلاهما صحيح بناء على ماذا؟ تفسير كلمة التأويل. فإن أريد بالتأويل التفسير فإن الوصل هو الذي يقرأ به، وإذا أريد بالتأويل الحقائق التي تؤول إليها هذه الكلمات فإن المتعين هنا هو الوقف. أما أن يفسر التأويل بالتفسير ثم يقال بوجوب الوقف فهذا هو الخطأ، وهذا الذي انطلق منه المفوضة. كما أن المؤولة منهم من استدل بهذه الآية بناء على أن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، ثم ذهبوا إلى أن هذا مما يعلمه أهل العلم فقالوا بالوصل، وبالتالي فإن هذا مما يبيح لهم تأويل هذه النصوص التي عدوها من المتشابه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وهذا هو القسم الرابع في كلام ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا منه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. إذن حتى هذا القسم الرابع فإنه محل للتدبر ومحل للفهم، وبناء عليه القاعدة أن الفهم شيء، وإدراك الحقيقة والكنه شيء آخر. الفهم شيء، فهم المعنى شيء، وإدراك الحقيقة والكنه شيء آخر. فهذه النصوص المتعلقة بالغيبيات تفهم كما تفهم بقية الآيات، إنما الممتنع والذي لا يكون ولا سبيل إلى الوصول إليه هو ماذا؟ العلم بالحقيقة والكنه والكيفية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون لنا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا أثر عظيم يرويه هذا التابعي، ويقوله هذا التابعي الكبير أبو عبد الرحمن السلمي، وهو قد ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدرك الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أثر يرد به على مذهب المفوضة، فإن فيه أن من طريقة الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفهمون القرآن ويتدبرونه آية آية، يأخذون 10 آيات ويتأملونها حق التأمل، فإذا انتهوا من فهم معانيها انتقلوا بعد ذلك إلى ما بعده. ولم يقل أبو عبد الرحمن إلا آيات الصفات، هذا وجه الرد به على المفوضة، أنه ما استثنى آيات الصفات كما يدعي أو كما يزعم أولئك المفوضة، أن آيات الصفات ليست محلا للتدبر ولا لأن يعقل معناها. نعم. سأل الله إليكم. قال رحمه الله: وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية أسأله عنها. نعم. والرواية المشهورة كما في الأصل ولام وعين وكثير من الكتب: أقفه أقفه، يعني كان يقف فيسأل شيخه ابن عباس رضي الله عنهما عن معنى هذه الآية التي قرأها وكيف نزلت وفيما نزلت، وما استثنى آيات الصفات. وهذا الأمر قد تكرر منه عند ابن أبي شيبة والدارمي وغيرهما، أنه عرض المصحف على ابن عباس 3 مرات، وهذه الرواية أيضا عند أبي نعيم، وعنده رواية أخرى أنه عرض المصحف على ابن عباس 30 مرة، في كل مرة يقفه عند كل آية يسأله عنها، وما كان يتحرج عن السؤال عن آيات الصفات، وما كان ابن عباس رضي الله عنهما يتحرج عن تفسيرها، وهذا مما ينتقض به مذهب المفوضة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقال الشعبي: ما ابتدى أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. هذان الأثران عن الشعبي وعن مسروق فيهما أيضا ما يدل على مخالفة مذهب المفوضة لطريقة ونهج الصحابة رضي الله عنهم. فما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. إذن القرآن معروف، والقرآن كله مفهوم، وليس فيه شيء غامض أو متشابه تشابها عاما، هذا ليس بصحيح. كيف يكون بيانا لكل ضلال وفيه آيات كثيرة، بل كثيرة جدا، هي متشابهة وتعتبر من الطلاسم التي لا سبيل إلى فكها، هذا لا يمكن أن يكون. كذلك في أثر مسروق، هذا الأثر يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا القرآن جميعا، وما جعلوا منه شيئا مفهوما وشيئا غير مفهوم، إنما القرآن كله كان مفهوما عند مجموع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وهذا باب واسع قد بسط في غير هذا الموضع، والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلالات في باب العلم والإيمان فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ينبغي أن يهتم به طالب العلم، أن يهتم بأصول المقالات وأصول الدلائل التي يرتكز عليها المبتدعة، فبنقضها تنتقض هذه الأقوال الضالة. وأما تتبع تفاصيل أدلتهم وشبههم فإن الأمر بهذا يطول جدا، لكن احرص على أن تعرف أصول البلاء التي أوردت هؤلاء الموارد، وكيف يمكن أن تنقضها بالأدلة النقلية والعقلية الصحيحة. فهذا من أحسن ما يكون لمن أراد أن ينصر الله عز وجل به عقيدة أهل السنة والجماعة. احرص على الأصول، احرص على القواعد والمهمات في مذاهب المخالفين، فإنها تغنيك عن شيء كثير من غثائهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن من جعل الرسول صلى الله عليه وسلم غير عالم بمعنى القرآن الذي أنزل عليه ولا جبريل عليه السلام جعله غير عالم بالسمعيات، ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. نعم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغنا كلاما لا يفهمه، بل تحدث هو بكلام لا يعرف معناه، فالسؤال ها هنا: هل الكلام الذي لا يعرف المتكلم معناه هو نفسه لا يعرف معناه تحصل به هداية ويحصل به شفاء ويحصل به المقصود؟ الجواب بالتأكيد لا. إذا كان هو لا يعرف معناه فمن باب أولى المستمع لا يعرف معناه وعليه، فما فائدته؟ ما فائدته؟ لا فائدة منه حينئذ. المقصود من الألفاظ المعاني التي تحتها، أو لا، ما هو المقصود من الكلام؟ المقصود من الكلام أن يكون موصلا لمعان يريد المتكلم إيصالها إلى المستمع، أليس كذلك؟ هذا الذي يعقله العلماء، وهذا الذي يعقله العقلاء، وهذا الذي يقصده المتكلمون من كلامهم. فإذا كان كلاما غير مفهوم وإنما هو بمنزلة حروف المعجم التي ليس تحتها معاني ولا يطلب لها فهم، فليس من وراء هذا الكلام فائدة، وكان الاستغناء عنه أولى، لا سيما وظاهره ضلال وتشبيه. نعم. سن الله عليكم. قال رحمه الله: ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا من هؤلاء؟ نعم، أهل التجهيل المفوضة يقولون: نحن ما نخوض أبدا في مسائل العقليات، بل حتى الذين مضوا لم يكن عندهم علم ولا خبرة بهذه العقليات، إضافة إلى ما اشترحوه في حق الأدلة النقلية، أضافوا إلى هذا أيضا هذا الموقف الهزيل من الأدلة العقلية. نعم، بعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. لا شك في هذا ولا ريب، النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالحق من طرفيه، من أدلته النقلية ومن أدلته العقلية، وأقرب الناس إليه أصحابه رضي الله عنهم، ثم التابعون، ثم أتباعهم، حازوا من بعده قصب السبق في كل معرفة وعلم نافع، سواء تعلق بأدلة نقلية أو تعلق بأدلة عقلية. لكن هؤلاء كما وصفوا أهل تجهيل، صريح كلامهم أو لازمه أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباعهم من بعده ليس لهم عناية ولا معرفة بالأدلة العقلية. وهذه هي المقالة نفسها التي كان يرددها الفلاسفة، وهم الذين عناهم الشيخ رحمه الله بقوله وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة. فهؤلاء يزعمون أنه ما كان عند السلف عناية بالأدلة العقلية، إنما كانوا فقط يرددون الكلام المنقول في الوحي. أما أن يكون عندهم بصيرة وخبرة بالعقليات فما كان لهم عناية بهذا ولا خبرة به. فإذا أردتم المعقولات فدونكم ما عندنا، نحن أهل المعقول ونحن أهل الخبرة به. فإذا أردتم ذلك فعليكم بمقالاتنا وما نحن عليه. وأما أهل الحق أهل السنة والجماعة فإنهم يعتقدون أن السلف الصالح رحمهم الله هم أعلم الناس بكل نقل صحيح وبكل عقل صريح، لا يمكن أن يحوز المتأخرون علما نافعا موصلا إلى مرضاة الله عز وجل في نقل أو عقل أن يكون المتأخرون قد سبقوا السابقين فيه، بل لا يمكن أن يكون. وكلمة الملاحدة التي تكررت في هذا المقطع مرتين، ما الذي أراده شيخ الإسلام رحمه الله بها؟ تكرر في هذا الكتاب وفي غيره استعماله رحمه الله مصطلح الإلحاد والملاحدة، فهل كان يستعمل هذا الاصطلاح على ما نستعمله نحن في هذا الزمان، أو أنه أراد شيئا آخر؟ الذي يظهر والله أعلم، وهذا يبدو بالتتبع لكلامه أو لكثير من كلامه، أنه يستعمل مصطلح الإلحاد في الانحراف العقدي الكبير. في أي شيء يستعمل مصطلح الإلحاد؟ في الانحراف العقدي الكبير. فلا يشمل أي خطأ، إنما الأخطاء الكبرى التي تقع في باب التوحيد والإيمان هذه التي يطلق عليها مصطلح ماذا؟ الإلحاد. وهل يشمل هذا الإلحاد بالاصطلاح المعاصر الذي يعني إنكار وجود الله سبحانه وتعالى بالكلية أو عدم الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى؟ الجواب نعم، في بعض كلامه رحمه الله يستعمل مثل هذا في حق من ينكر، يستعمل هذا المصطلح في حق من ينكر أو لا يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، لكن الأمر عنده ماذا؟ أوسع. ولذلك في أوائل أو في المجلد الأول من درء التعارض وصف مقالة المفوضة بالنظر إلى لوازمها الفاسدة، قال ومن عرف هذا، يعني بعد أن ذكر اللوازم، قال تبين له أن هذا المذهب من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد. من شر مذاهب ماذا؟ أهل البدع والإلحاد. ويظن الجاهل أن شيخ الإسلام رحمه الله كفر المفوضة بهذا النص. لماذا؟ لأنه فهم من كلمة الإلحاد ما نفهمه نحن في هذا الوقت، وهذا من الجهل بمصطلحات أهل العلم. فمصطلح الإلحاد في وقته رحمه الله كان يستعمل فيما ذكرت لك وكذلك فيما قبله. فتنبه يا رعاك الله إذا قرأت في كلام شيخ الإسلام أو في غيره من الأئمة، أحسن تنزيل المصطلحات منزلتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. نعم. منها هنا سيبدأ المؤلف رحمه الله في سوق نقولات كثيرة عن الأئمة الكبار من أمة أهل السنة والجماعة، وكذلك مقالات ممن هم دونهم في الرتبة والمنزلة لكنهم أصابوا الحق فيما قالوه من هذه المنقولات التي نقلها. ومراد الشيخ رحمه الله أن يبين البون الشاسع والفرقان العظيم بين مذهب السلف ومذهب مخالفيهم الذين بينهم لك وفصلهم في هذه الأصناف الثلاثة المذكورة، الذين هم أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. سيقول لك من خلال هذه الآثار إن مذهب السلف أهل الحق وأهل الخيرية والثناء الجميل ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كانوا أبعد شيء عن هذه المذاهب المبتدعة. وبعد ذلك انظر لنفسك، انظر أين تريد أن تكون ومع من تريد أن تكون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي أنه قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. هذه الجملة العظيمة من الأوزاعي الذي هو من الأئمة الكبار في عهد أتباع التابعين حكاية لإجماع السلف، إنه يحكي إجماع التابعين وأتباعهم على الاعتقاد بعلو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه دون نكير. هذا من المقالة الفاشية فيهم السائرة بينهم بلا نكير بينهم البتة. فإن هذا من مقالة المتأخرين الذين يتبجحون بأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، أو أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته. سبحان الله العظيم، كيف يقدم الإنسان بكل جرأة على مخالفة سبيل أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الصلاح وأهل السبق إلى الخير؟ هذا هو مذهب السلف، وهذا إسناد صحيح، وفيه حكاية من إمام ثقة جبل علم أن هذه هي العقيدة التي اعتقدها السلف الصالح رحمهم الله. كيف يقوى قلب إنسان يريد نجاة نفسه على أن يخالفهم؟ سبحان الله، عجيب. كيف يعني يبلغ الهوى بصاحبه هذا المبلغ؟ أمر عجيب والله. لكن لا يتعجب الإنسان إذا علم أن خروج الإنسان من ربقة الاتباع ولو بقدر شبر سوف تأخذ به بعيدا بعيدا. مجرد أن يخرج عن ربقة الاتباع وتقييد نفسه بأدلة الكتاب والسنة والتزام منهج السلف، إنه بعد ذلك لا تسل عن ما يصل إليه من الابتعاد الكبير والمخالفة العظيمة، كيف أنه يجره الهوى من صغير إلى كبير حتى يقع فيما لا تحمد عقباه، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمان التابعين بالإيمان بأن الله فوق عرشه وبصفاته السمعية. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان بخلاف هذا. نعم. هذه طريقة السلف رحمهم الله وأهل العلم، أنه إذا خرجت مقالة ضالة فإنهم يصرحون بلا تردد ولا إعجام بالحق المناقض لهذا الباطل. إذا وجد من ينفي علو الله فإنهم يكثرون من التصريح بإثبات علو الله، إذا وجد من يقول بخلق القرآن فإنهم يكثرون من التصريح بعقيدتهم في القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وإذا أنكر من أنكر ثبوت القدر لله سبحانه وتعالى فإنهم يصرحون ويرددون ويكثرون من التذكير بهذا الأمر. إذا وجد من ينفي دخول العمل في مسمى الإيمان فإنهم يكونون دائمي الترداد، لأن العمل من الإيمان. وهكذا العلم هو الذي يرد به الجهل، والنور هو الذي يكتسح الظلمات، وقالات أهل البدع والضلال ترد بالعلم، بالحق، بالدليل، بأنوار الوحي. فهكذا نهج السلف رحمهم الله. قال رحمه الله: وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم. نعم، الأمر كذلك. الأوزاعي رحمه الله مولود سنة 88 رحمه الله، متوفى سنة 57 و100. والجهم قد هلك قبل هذا، الجهم هلك سنة 28 و100 على قول كثير من أهل العلم. ودعوته وضلاله قد فشى وانتشر قبل ذلك. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ظهور مقالة جهم كانت في عهد هشام بن عبد الملك، يعني من 105 إلى 120 للهجرة تقريبا، في هذا الوقت فشت وانتشرت هذه المقالة، وإن كان بروزها وظهورها كان موجودا قبل ذلك على يدي الجعد، والجعد قد هلك قبل ذلك، يعني ما بين 105 و106 إلى 110. وكلا الرجلين كان مغمورا، يعني لا الجهم ولا الجعد من الأشخاص الذين اعتنى أهل العلم بترجمتهم، ولذلك تجد شذرات من حياتهم، معرفة متى توفي هذا ومتى وأين نشأ هذا وأين كان هذا، تجد شذرات قليلة لأنهم كانوا مغمورين، ليسوا من أهل العلم، ليسوا من أهل الدراية، ليسوا من أهل الرواية، ليسوا من أهل الفقه. وشهرتهم مع الأسف الشديد إنما كانت بالضلال، بهذه المقالة العظيمة التي أدخلاها في المسلمين، تقديم العقل على الوحي، وما نتج عنها من تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، والقول بخلق القرآن ونفي الرؤية، والقول بالجبر في باب القدر، والإرجاء الغالي إلى آخر ما هنالك. فاحتاج أهل العلم بعد ظهور هذه المقالة الضالة مقالة التعطيل أن يصرحوا بالمذهب الحق حتى تقوم الحجة ولا يغتر الجهال بهذا المذهب الضال. وهكذا ينبغي على أهل السنة والتوحيد، كلما ظهر في الناس مقالة ضالة وبدأت تنتشر في وسائل التواصل، في الفضائيات، في غير ذلك، ينبغي عليهم أن يصرحوا بالحق وأن يبينوه وأن يكرروه. لا تكفي كلمة يتيمة أو تغريدة وحيدة كما يقولون، لابد أن يدندن على بيان الحق الذي يرد الباطل، لابد أن ينقض الباطل وأن يكون نقضه ظاهرا كما أن انتشار الباطل كان ظاهرا. هذا إذا أراد أهل السنة أن يقوموا بالواجب الملقى على عاتقهم، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي أنه قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير هذه الأحاديث فقالا: أمروها كما جاءت. نعم. وروى أيضا عن الوليد بن مسلم أنه قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. نعم. هذا الأثر الأول والثاني، وفيهما بيان طريقة السلف رحمهم الله في أخذ أدلة الصفات، ما الذي كانوا يوصون به. فكانوا يقولون في نصوص الصفات: أمروها كما جاءت، وربما أضافوا بلا كيف. وهذا الكلام أو هذه الجملة من جملة ما استدل به المفوضة على مذهب التفويض. قلنا سابقا إن أهم دليل استدل به القوم هو ماذا؟ آية آل عمران. واستدلوا ثانيا ببعض الآثار التي جاءت عن السلف الصالح، والمتكلمون أبعد الناس عن الآثار، هم أصحاب موقف ضعيف من السنة النبوية، لا يقبلون بالأحاديث الصحيحة المخرجة في الصحيحين، لأنهم يقولون إنها أحاديث آحاد. ثم يأتون ما شاء الله تبارك الله فيستدلون بماذا؟ بأثار عن السلف. منذ متى وأنتم أهل عناية بالأثار؟ لكن وافقت هوى عندهم ورأوا أنها قد تفيد في الاستدلال، ويمكن أن تسحب هذه الآثار إلى ناحيتهم فتكون بهذا دليلا على صحة مذهبهم وأنهم موافقون للسلف، ولا سبيل للطعن عليهم. ووجه ذلك أنهم يقولون إن السلف قالوا في آيات وأحاديث الصفات: أمروها كما جاءت، يعني لا تفهموا منها معنى، لا تفهموا منها معنى، هكذا زعم القوم، وقد أخطأوا فيما زعموا. فمن أين لكم أن الإمرار يعني الجهل، يعني الجهل بالمعاني؟ من أين لكم أنهم قالوا أمروها بمعنى أغلقوا أعينكم وأسماعكم وعقولكم وقلوبكم عن فهم معانيها؟ هذا ليس بصحيح قطعا. إنما المراد بالإمرار الإثبات، فهذا الذي يراد بهذه الكلمة في اللغة. فالإمرار هو الإثبات، وعليه فقولهم أمروها كما جاءت يعني أثبتوها كما جاءت. وهذا توجيه عظيم من السلف رحمهم الله، أمروها كما جاءت فلا تكيفوها ولا تمثلوها بصفات المخلوقين، أمروها كما جاءت فلا تحرفوها ولا تعولوها، أثبتوها كما قال الله وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قال الله الرحمن على العرش استوى قلوا كما قال، ولا تقولوا إن معنى استوى استولى. أمروها كما جاءت فلا تزيدوا عليها أشياء لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، أمروها كما جاءت. فإن من مسالك المتكلمين أنهم قد يضيفون إلى إثبات الصفات أشياء غير واردة، وهذا من مسالكهم المبتدعة التي ينبغي التنبيه عليها. خذ مثلا، تجد من الأشاعرة من يثبت لله عز وجل السمع والبصر، يقول إن الله عز وجل يسمع حقيقة ويبصر حقيقة، ويا ليته وقف هاهنا، يكون قد أثبت ما جاء كما جاء. لكنك تجد منهم من يعقب بعد ذلك فيقول إن الله عز وجل يرى بلا حدقة ولا أشفان، أو إن الله تعالى يسمع بلا آذان. يا لله العجب، من أين لك هذا؟ وما الذي دعاك إلى هذا؟ هل أنت رأيت الله سبحانه وتعالى وصرت متحدثا بما رأيت؟ أو أنه أوحي إليك بأن الله سبحانه وتعالى يرى بلا حدقة ولا أشفان، أو أنه يسمع بلا آذان، إلى آخر ما يذكرون؟ فهذه الزيادات ممنوعة، وأهل السنة والجماعة لا يخوضون فيها لا بإثبات ولا بنفي. لا يقولون إن الله يسمع بأذن، ولا يقولون إن الله يسمع بلا أذن. لما؟ لأننا لا يمكن أن نثبت أو ننفي إلا بدليل، هذا باب غيبي، فمن أين لنا أن نثبت أو من أين لنا أن ننفي بلا دليل؟ إذن يجب وجوبا متعينا أن نسكت. فمما يستفاد منه مما يستفاد من هذا الأثر أننا نثبت ما جاء كما جاء بلا زيادة ولا تحذلق، نكتفي بما جاء في النصوص. وما أحسن قاعدة الإمام أحمد رحمه الله، لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتعدى القرآن والسنة، نقول بما قال ونقول بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسكت عما سوى ذلك. فهذا مما يستفاد من قولهم أمروها كما جاءت. وجاء التأكيد على رد المذاهب المخالفة في قولهم بلا كيف، هذا مما يقطع معه ببطلان استدلال المفوضة بهذه الآثار. حينما قالوا بلا كيف دل على أن المعنى إيش؟ معلوم. لماذا؟ لأن الخطابة بترك التكييف لا يتوجه إلا من عالم بالمعنى، أما الجاهل بالمعنى أصلا فما الحاجة إلى أن ينهى عن التكييف ويحذر منه؟ كيف يمكن أن يصل إلى تكييف وهو جاهل بالمعنى؟ إنما الذي يعلم المعنى يقال له حذاري لا تبالغ حتى تصل إلى التكييف. قف عند حد الإثبات. فأهل السنة والجماعة القاعدة عندهم أن إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. ماذا؟ القاعدة عندهم إيش؟ إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. وسيذكر هذا أو سينقل هذا المؤلف رحمه الله لاحقا في هذا الكتاب. فمقصود أن هذه الآثار عن السلف رحمهم الله آثار عظيمة جاءت كما سمعت عن مكحول والزهري، وجاءت أيضا عن مالك وسفيان الثوري وعن الليث وعن الأوزاعي، وجاءت أيضا عن غيرهم، جاءت عن ابن عيينة وعن عبد الله بن المبارك وعن إسحاق وعن الإمام أحمد وعن معمر بن راشد وعن غيرهم من أئمة السلف، وهي كلمة مشهورة عندهم، وهي في معنى ما جاء عن بعضهم أيضا أنهم قالوا في نصوص الصفات على ظاهرها، أو يقولون تجرى على ظاهرها. الجملة هي هي، أمروها كما جاءت، هي معنى على ظاهرها أو تجرى على ظاهرها. نعم أعد لو سمحت. وروى أبو بكر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى أبو بكر خلال في كتاب السنة عن الأوزاعي أنه قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير هذه الأحاديث فقالا: أمروها كما جاءت. وروى أيضا عن الوليد بن مسلم أنه قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية: فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. بلا كيف، ما المراد؟ المراد بهذه الكلمة، أحسنت، بلا تكييف. وإلا فصفات الله عز وجل لها كيفية لكن يعلمها الله. الممنوع هو التكييف، الممنوع هو التكييف اعتقادا وحكاية وسؤالا، كل هذا ماذا؟ ممنوع. لا يجوز لك أن تعتقد كيفية لصفة من صفات الله فضلا عن أن تحكيها، وكذلك لا يجوز لك ماذا؟ أن تسأل عن ذلك، كما سيأتي معنا في أثر مالك رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقولهم رضي الله عنهم: أمروها كما جاءت، رد على المعطلة. وقول: نعم، أمروها كما جاءت ولا تخوضوا فيها. بماذا؟ لأن السلف في ذلك الوقت قد فشى في عهدهم مقالة جهم وجعد، وجدت مقالة التأويل، فصاروا يرون هذه النصوص ثم يعقبون عليها بماذا؟ بالتأويل. فالسلف كانوا ينهون عن هذا ويقولون إيش؟ أمروها دون زيادات تحريفها عما أراد الله سبحانه وتعالى. فقولهم أمروها كما جاءت فيه رد على المعطلة الذين ماذا؟ إيش؟ يؤولون. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقولهم بلا كيف، رد على الممثلة. نعم، ولو كان المراد مذهب المفوضة لقالوا أمروها أو أمروا لفظها دون أن تفهموا منها شيئا، أو أمروا لفظها دون أن تعتقدوا ما ظهر منها. هكذا ينبغي أن تكون الجملة لو أن السلف أرادوا ما أراد المفوضة. نعم، سيأتي توضيح هذا أيضا. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والزهري ومكحول هما من أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. وروى أبو القاسم الأزدي بإسناده عن مطرف بن عبد الله أنه قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. هذا أثر عظيم، وهو كما قال الشاطبي في الاعتصام جمع أصولا حسنة وفوائد مهمة. والقاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك لما أورد هذا الأثر نقل أن مالكا رحمه الله كان إذا حدث بهذا ارتج سرورا، كان إذا حدث بهذا ماذا؟ ارتج سرورا، يفرح بهذا الأثر. ابن القيم رحمه الله ذكر في غير ما موضع أن مالكا رحمه الله كان كثير الترداد لهذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال وروى أبو القاسم الأزي، وكأنه والله أعلم في كتاب له صنفه في الصفات، ولكنه مع الأسف مفقود. من حسنات كتب شيخ الإسلام جزاه الله عنا خيرا النقل من كتب هي الآن مفقودة، فجمعت لنا مقاطع وأشتات من كتب كثيرة مفقودة، بل بعضها لا تجدها إلا في كتب شيخ الإسلام. بعض الكتب التي ينقل عنها شيخ الإسلام رحمه الله كتب مهمة جدا، ولكنها مع الأسف الشديد فقدت، ولا تكاد تجد أحدا ينقل عنها إلا هذا الإمام جزاه الله عنا خيرا. وكأن الله سبحانه وتعالى قيضه ليحفظ لنا في كتبه علما جما من خلال هذه النقلات التي ينقلها من هذه الكتب النافعة العظيمة. يقول روى بإسناد عن مطرف بن عبد الله الذي هو تلميذ لإمام مالك رحمه الله، قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات. والأثر كما ساقه القاضي عياض أنه إذا ذكر عنده رجل من أهل الزير، والمقصود أنه إذا ذكر عنده مقالات فاسدة أو مبتدعة من المبتدعين فإنه يسوق هذا الكلام، فيقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله. ولاة الأمر من بعده هم الخلفاء الراشدون، فكأنه يؤكد ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين إلى آخر ما ذكر. قال ليس لأحد من خلق الله تغييرها، لا يجوز لأحد أن يغيرها لا لفظا ولا معنى. التغيير بالمعنى يعني بتحريفها وتأويلها، ولا النظر في شيء خالفها حتى يستعيض عنها بغيرها. ومن سار على هذا النهج واهتدى بهذا كانت له الهداية، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. من فوائد هذا الأثر أن السلف رحمهم الله كانوا يعتنون بالأجوبة المنهجية، ويؤكدون ويركزون عليها متى ما ظهرت مقالات ضالة أو أشخاص ضالون، فإنهم يعودون ويذكرون بالمسلك الصحيح والمنهج الصواب في الاستدلال والتلقي كما فعل مالك رحمه الله. وفي أثر الإمام مالك رحمه الله أيضا بيان أنه في أثر مالك عن عمر بن عبد العزيز أن الهداية في الوحي ولا هداية إلا به، فلا يمكن أن تصل إلى هداية إلا من طريق الوحي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ومن فوائد هذا الأثر أن السنة حجة مطلقا لا فرق بين متواتر وأحاد، وعلى هذا نهج السلف حيث لم يقيد رحمه الله، والمقام يتعلق بباب الصفات، لم يقيد الأخذ بالسنة أن تكون ماذا؟ متواترة. إنما كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه واجب الاتباع. ومن فوائد هذا الأثر التأكيد على لزوم اتباع منهج السلف الصالح. اتباع منهج السلف حتم لا خيار فيه، فلا يكفي أن يقول قائل إنني أتبع الكتاب والسنة وأفهمهما برأيي وأسير على ما أهوى، هم رجال ونحن رجال. لا يا هداك الله، الأمر ليس كذلك، فإن طريقة السلف هي التطبيق العملي لما جاء في الكتاب والسنة، هي التفسير العملي لما جاء في القرآن والسنة، فكيف تهتدي إذا أعرضت عن طريقة السلف الصالح؟ ومن فوائد هذا الأثر أيضا النهي عن التحريف والتأويل عن مسلك أصحاب التأويل. قال ليس لأحد من خلق الله تغييره. ومن فوائده أيضا النهي عن تجاوز الوحي بدعوى اتباع العقل. ومن فوائده أيضا أن من نأى في طلب الحق عن الوحي فإنه على شفير هلكه. ومن فوائده أيضا أنه عند ورود الفتن والأهواء تعظم الحاجة إلى التمسك بالأصول، وما أحوجنا إلى هذا المنهج في هذه الأزمنة المتأخرة. وإياك أن تمل من التأكيد والتكرار والتركيز على الأصول. هذه الكلمة السهلة التي ترى أنها واضحة، لماذا نعيد ونكرر فيها؟ لا بد من اتباع الكتاب والسنة، لا بد من الاعتصام بالكتاب والسنة. هذه المسألة السهلة عندك. يوجد اليوم أناس كثيرون عندهم ريب فيها ويتخبطون بسبب عدم أخذهم بها، فإقناعهم وغرس هذه المعاني فيهم هذا من المهمات في هذا الزمان. بيان منزلة الوحي وتعلق الهداية به ووضع العقل في موضعه المناسب له دون مجاوزة، التأكيد على خطر البدع، التأكيد على وجوب تعظيم الوحي، التأكيد على العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتمام بها إلى آخر ما هنالك من هذه الأصول المنهجية. لا تستهن بها ولا تمل من تكرارها، ولا يوسوس لك الشيطان بأن الحاجة لا تدعو إليها، الحاجة تدعو إليها أكثر من كثير من التفصيلات. وفقني الله وإياكم وسدد خطايا وخطاكم، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.